العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة المشاهدون الكرام عبر قناة الشارقة الفضائية والمستمعون الأعزاء عبر أثير إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بداية لقائنا هذا بكم من برنامجكم الديني الأسبوعي وتواصوا بالحق، والذي يأتيكم عبر قناة الشارقة الفضائية وأثير إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، والذي نستضيف فيه أحد المشايخ الفضلاء والإخوة الكرماء، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية والفقهية. ويسرنا ويسعدنا أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة. حياكم الله فضيلة الشيخ محمد، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأما أنتم أعزائنا المشاهدين والمستمعين، فيسرنا كذلك أن نتواصل معكم، وذلك باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف التالية: من داخل الدولة 6-0-1-6-0، ومن خارج الدولة 6-0-1-6-1-6 بعد مفتاح الخط، وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.sharjadv.net، وهي مبينة لكم على الشاشة. أعزائنا المشاهدين، إن الله تعالى قد أحب من عباده العلماء فاصطفاهم واجتباهم ورثة للأنبياء وشرفهم وأكرمهم سبحانه، فجعلهم من عباده الأتقياء الأولياء وأثنى عليهم في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بهم بعد الله ورسوله يهتدى ويقتدى. وما بلغ العلماء هذه المنزلة أحبتي في الله إلا لذلك العلم النافع الذي حملوه، لعلم الكتاب والسنة، العلم الذي يقربهم من الله سبحانه وتعالى. فما هو العلم؟ وما هي حقيقة العلم؟ وما هو فضل العلم؟ هذا بإذن الله تعالى هو حديث شيخنا محمد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. والحديث عند شيخنا، تفضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم، وما أدراكم ما العلم؟ عز الدنيا والآخرة. يقول الثوري عليه رحمة الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال الذهبي الإمام عليه رحمة الله: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. ولذلك قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم، فأفضل عبادة هي طلب العلم. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقولون: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. سبحان الله. ولذلك صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث عند ابن عاصم: تعلموا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية للإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحاجة إلى العلم شديدة جدا، حتى قال الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ولذلك قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. ولذلك السلف عليهم رحمة الله اشتد اهتمامهم بالعلم، لما علموا مما يحصل بالعلم من عز ورفعة للإنسان وللأمة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله: أعلى الناس منزلة عند الله من جعله الله بينه وبين خلقه، الأنبياء والعلماء. ولذلك كان الشافعي عليه رحمة الله الإمام إذا لقي شيخا يعني كبير في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام، يعني عمر طويل لا تستفيد فيه مسائل في العلم، لا تتفقه في دينك. فعلامة الخيرية للإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأفضل ما يستغل به العمر هو طلب العلم، وأفضل علم هو العلم الذي يتعلق بالرب. ولذلك أول آية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هي؟ اقرأ باسم ربك، ليس كل علم ولكن العلم الذي يتعلق بالرب، اقرأ باسم ربك. ولذلك أعظم علم يتعلمه الإنسان هو علم التوحيد، لأن يعرف حق الله عز وجل على العباد وينجو به. لذلك من حقق التوحيد دخل الجنة ولا بد، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. والتوحيد هو أساس بعثة المرسلين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال فأساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكل هذا هو العلم، كل هذا هو العلم، وهو أشرف علم. والعلماء يقولون التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يقولون توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. من أين أخذوا هذا؟ وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أخذوه من الكتاب والسنة. أذكر دليلا واحدا من الكتاب فقط يدل على ذلك، قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يقول علماء هذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الإسماء والصفات. وليعلم أن توحيد الربوبية معناه عند العلماء هو توحيد الله بأفعاله، يعني أنه هو الخالق والرازق والمعطي والمدبر ولا أحد سواه، لا أحد سواه، يعني أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله رب كل شيء ومليكه، له الخلق والأمر والتدبير. وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من البرية إلا على وجه المكابرة، ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون الذي ادعى الربوبية قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. هذا التوحيد لم يختلف فيه أحد. التوحيد الثاني، ولذلك قال الله عز وجل ولئن سألتهم كفار قريش من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وأما التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أي بأن لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معناه إفراد الله بالعبادة في جميع صورها. وهذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي حصل فيه الخصام بين الرسل وأقوامهم، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد الذي أساس بعثة المرسلين، والكلام فيه يطول، يعني باختصار كما قلت لا تصرف شيء من العبادة إلا لله، لا تعبد إلا الله، لا تسجد إلا لله، لا تنذر إلا لله، تتبع في أفعالك في عبادتك ما أراده الله عز وجل منك. ولذلك قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والكلام في هذا يطول. نعم. ومظاهر الشرك في هذا الباب كثيرة جدا، والاختصار هنا مطلوب. نعم. بل واجب. والتوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ما معناه؟ هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يقول العلماء توحيد الأسماء والصفات ينبني على أصلين اثنين لا ثالث لهما. ما هما؟ الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، النفي المجمل، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. والأصل الثاني إثبات ما أثبته الله عز وجل له من الأسماء والصفات، كما قال بعد ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. يقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفى عن نفسه مماثلة المخلوقات ثم أثبت لنفسه الصفات، فدل على أن النفي المطلق ليس بمحمود والإثبات المطلق ليس بمحمود، ولكن نفي من غيره. قال العلماء يقولون يعني نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تمثيل، نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تمثيل، يعني تثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن على ما أراده الله عز وجل منك. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال الإمام الخطابي مذهب السلف في الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. ولذلك قال المزي الإمام رحمه الله تلميذ الشافعي، نعم قال لا يصح، ليس تلميذ الشافعي مثلا، ليس المزني إنما المزي، نعم صاحب تهذيب الكمال، نعم أحسن. قال يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. سبحان يقول الله. لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. ولذلك قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، نعم. ثم قال وسلام على المرسلين سلم عليهم لسلامة ما وصفوه به من النقائص، ثم قال نعم والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال جل في علاه. وهذا الباب باب واسع وطلب العلم فيه مطلوب، والإنسان ينبغي له أن يرفع همته دائما الأعلى، يبحث. لا بعض الناس يغلق عقله لا يفتش، يعني تأتي الأحاديث والنصوص الكثيرة فلا يبالي ويقول سمعت شيخي قال كذا ولعله أعلم بهذا الأمر، هذا خطأ، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن. والمسلم ينبغي له أن تكون همته دائما عالية، يطلب المعالي. ولذلك ما أدري في قصة لطيفة في الحديث في السلسلة الصحيحة، طيب أذكرها؟ المكالمة تنتظر، والله هذه قصة مهمة. طيب إذا تسمح لي بعدين. طيب طيب إن شاء الله أقولها ولا تأخذ مكالمات؟ نأخذ مكالمات ونعطيك إياها إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا، استسمحكم المكالمات تنتظر من دقائق. معنا المكالمة الأولى الأخت حصة من الكويت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كل خير على ما تفعلونه. وإياكم. السؤال الأول أتمنى من الشيخ أن يشرح معنى كلمة الفتنة، حينما يقال الإنسان يفتن في دينه. طيب. أو أن النعمة قد تفتن أو أن البلاء قد يفتن أو أن سيأتي على أمتي زمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فتن كقطع الليل المظلم. طيب. نريد أن نفهم تحديدا ما معنى كلمة فتنة، يعني طيب. نشرحها يعني نستشعرها، نستشعر ما معنى كلمة فتنة. عندما أقول طيب. أنا فتنت في ديني أو يمكن أن أفتن في ديني، ما الذي تحديدا يجب أن أخاف على نفسي منه؟ طيب. ما الشعور الذي يجب أن أتجنبه وإذا أتاني أشعر أنني بدأت في مرحلة الخطر؟ طيب إن شاء الله تسمعين. جزاكم الله كل خير. السؤال الثاني. طيب. في الأسبوع الماضي قال الشيخ البتنون جزاه الله خيرا عن كثرة الصيام في شهر شعبان. ماذا عن النصف الثاني من شعبان وبالتحديد آخر 3 أيام من شعبان؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتسمعين الجواب إن شاء الله. ومعنا اتصال ثاني من الأخت أم سعيد من رأس الخيمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. فضيلة الشيخ أنا يعني أنا أعمل أضطر لأن أخرج للعمل. طيب. زين وأعرف امرأة تعمل في الصالون. طيب. زين رأيتها بالصدفة تخرج مع رجل دون علم زوجها، أريد أنصحها ولكني خائفة من ردة فعلها، فهل أنا إذا سكت ولم أنصحها هل أعتبر من الذين قال عنهم الرسول الساكت عن الحق شيطان آخر؟ طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اشتريت سيارة عن طريق البنك، تمويل من البنك، وها عرفت أن البنك أخذ مني فوائد مقداره 2000 وهي تعتبر ربا، هل أنا آثمة؟ للعلم أني مضطرة لأخذ السيارة. طيب يا أخت أم سعيد، أولا المعاملة التي كانت بينك وبين البنك تعرفين يعني حقيقتها؟ حقيقتها كنت أعلم أنه يأخذ فوائد، كنت تعلمين أنها محرمة وفعلت هذا؟ فعلت. طيب طيب تسمعين الجواب. يعني أريد أن أعرف يعني هل في طريقة يعني للتوبة؟ إن شاء الله التوبة مفتوح بابها إن شاء الله. تسمعين الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتصال ثالث من الأخ أبو أحمد من العين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخ وطاء؟ حياك الله يا أبو أحمد. نشكركم على البرنامج. الله يبارك فيك. ممكن عندي سؤالين ممكن أسألكم يا؟ تفضل. في أول شيء عندي أخوي الصغير كان عمره 17 سنة وعمل حادث. طيب. دعم بين الأم والأم كان شيل الطفلة وطاحت منه توفت. من التي ماتت، الأم أم الطفلة؟ لا الطفلة الصغيرة. طيب. هو كان عمره 17 سنة يعني قاصر. طيب. هل يا ترى لازم نصوم شهرين متتاليتين؟ طيب. والسؤال الثاني، بحالة صام الشهرين طيب إذا كان مرض أو شو اسمه هذا سفر مثلا بيسافر حصل له عائق. نعم حصل له عائق، هل يعني لازم يكون شهرين متتاليتين ولا ممكن نكمل بعد؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب شكرا، حياك الله يا أبا أحمد. ومعنا اتصال رابع من الأخت أم عبد العزيز من رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي 4 أسئلة يرحمكم الله. تفضلي. السؤال الأول، عدم تطبيقي لأحكام التلاوة في الصلاة هل ينقص من أجر الصلاة شيئا؟ السؤال الثاني، بالنسبة لتحية المسجد. تمهل يا أم عبد العزيز. إن شاء الله. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، بالنسبة لتحية المسجد. طيب. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة هل أؤجل تحية المسجد لما بعد الصلاة؟ طيب. وإذا دخلت المسجد وفيها حلقة علم. هذا السؤال الثالث الآن. السؤال الثاني بشقين. بالنسبة طيب. لتحية المسجد. طيب. الثاني، إذا دخلت المسجد وفيها حلقة علم هل طيب. أصلي تحية المسجد فور دخولي أو أجهها حتى تنتهي الحلقة؟ طيب. السؤال الثالث، بالنسبة لشعر المرأة إذا قصته هل تدفنه في التراب؟ بالنسبة لشعر المرأة المقصوص. طيب. هل تدفنه في التراب أم في سلة المهملات؟ طيب. السؤال الرابع، إذا كان أحد من أقربائي دين باق في بنك ربوي هل يجوز لي أن أدفع عنه وما هي الأشياء المتعلقة بهذا الشأن جزاكم الله خيرا؟ طيب. طيب ومعنا اتصال من الأخ خالد من عجمان. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ مرحبا يا أم عائشة، تفضلي. كيف حالكم؟ الحمد لله. لو سمحت عندي 3 أسئلة. تفضلي. سؤال أول، عندي زوج طال عمرك صلاة ما يصليها خاصة الفجر والعشاء، ويعني صار له 35 سنة من زوجتنا، ويعني ما عارفة شو أسوي فيه واستفيد من فيه. والسؤال الثاني عن ليالي البيض، يعني لها شهر معين ولا كل الأشهر؟ طيب. والسؤال الثالث، عندي بنت أنذرت بنذر، يعني لو ولدت أنا وجبت بنت تذبح ذبيحة وأنا ولدت بنت وتوفت، فهل يعني نذر واجب عليها ولا لا؟ البنت هي التي نذرت؟ هي بنتي أنا الكبيرة نذرت أن أنا ولدت بنت مرة ثانية نذرت تذبح ذبيحة وتقسمها والبنت توفت، فهل طيب. يعني يجوز النذر ولا لا؟ طيب إن شاء الله. وفيدنا الله يفيدكم إن شاء الله. وياكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وآخر اتصال من الأخ خالد من عجمان. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد. خالد يوسف من عجمان. حياك الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس لم تشم رائحة الجنة. طيب. ما صحة الحديث؟ وهل هذا الحديث ينطبق على الذي الزوج يريد أن يتزوج الثانية أو فكر يعني بعض الحريم أو أكثريات؟ طيب. الزوج يفكر في التعدد او يتزوج فتطلب الطلاق، طيب. والسؤال الثاني يبغى تتكلمون وتكثرون هالأيام عن البدع خاصة نصف الشعبان، لأن البدع أشد من المعاصي. طيب طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. برنامج خاص عن التعدد. طيب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نجيب على ما عندنا من أسئلة نفع الله بكم. شيخ الأخت حصة من الكويت تسأل. القصة في الأخير إن شاء الله. نعم القصة إن شاء الله. شيخ الأخت حصة من الكويت تسأل عن معنى الفتنة، تقول جاء في بعض النصوص سواء في الكتاب أو في السنة ذكر الفتنة، فما معنى الفتنة وما معنى أن الإنسان يفتن في دينه؟ تقول حتى يستشعر الإنسان هذا الأمر، حتى يخاف يكون عالما بحقيقة الفتنة ومظاهرها فيكون حذرا منها ويعرف قيمتها، نفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفتنة مفهومها مفرداتها يحتاج إلى كتاب وكتب مؤلفة فيه مجلدات، ولكن باختصار الفتنة هي كل أمر يؤثر على الدين ينقصه إما نقصا جزئيا أو نقصا كاملا. ولذلك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا فسرها الإمام أحمد بأنها الشرك، فالفتنة الشرك تذهب الإيمان كله. وأيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الأخت فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. والله عز وجل ذكر في الآيات أن من أولادكم وأزواجكم فتنة، فتنة إنما أولادكم نعم وأزواجكم فتنة فاحذرهم. فهنا نقول الفتنة كل أمر أثر على الدين، يعني يفتتن الإنسان به، فإذا افتتن به أثر على دينه إما أنقصه وإما أذهبه. والفتنة الحديث جاءت في التحذير منها والاستعاذة من شرها، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال أنس كما في البخاري قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب الناس قال فأطال في ذكر الفتن قال فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في حجره يبكي عائذا بالله من شر الفتن. ولذلك قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالفتن كل ما أثر على الدين فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من شرها، هذا معنى الفتنة. هذا باختصار والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وكما ذكرتم شيخ لها معاني كثيرة في اللغة. طيب شيخ سؤالها الثاني تسأل عن صيام شهر شعبان، تقول جاء في الأسبوع الماضي أن السنة في شهر شعبان الإكثار من صيامه، فتقول هل هذا الأمر أيضا مضطرد فيما يتعلق بالنصف الثاني من شعبان وبالذات الثلاث الأيام الأخيرة من شهر شعبان التي هي قبل رمضان، نفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين. لا شك أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وسبب ذلك أن الأعمال تعرض في هذا الشهر أعمال العام على رب العالمين، فمن صام في أول الشهر فليصوم في غالب الشهر. ولكن جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وفي حديث رواية أخرى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. هذا الحديث جمهور العلماء يضعفونه ويرونه أنه شاذ من حيث المتن ومن حيث السند، فقالوا لا ينهى الإنسان عن صوم شيء من شعبان إلا يوم أو يومين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم. وبعض العلماء يصححه يقولون هذا الحديث صحيح. طيب كيف توجيهه والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ قالوا معناه إذا بقي نصف من شعبان فلا تبتدئ الصيام، يعني الرجل لم يصم من في النصف الأول فأراد أن يبتدئ الصوم في النصف الثاني، هل له ذلك؟ قالوا يكره. لماذا يكره؟ قالوا لأنه يضعف الإنسان إذا لم يعتد من أول الشهر وبدأ قبل رمضان فسيضعف، فقالوا النهي هنا للكراهة، وأما النهي التحريم قبل رمضان بيوم أو يومين هنا للتحريم. لماذا؟ قالوا للاحتياط لرمضان، فهنا ينهى نهي تحريم والأول نهي كراهية، ولم يقل أحد في النصف الثاني بالنهي أنه للتحريم، إنما قالوا الكراهية، فالأمر في هذا واسع. فمن ابتدأ الصوم في النصف الأول فليصوم في النصف الثاني، هذا باتفاق العلماء ما عدا يوم أو يومين. ومن لم يبتدئ الصوم إلا في النصف الثاني فجمهور العلماء يجوزون له ذلك، وبعض العلماء يكره له ذلك ما عدا اليوم واليومين. وهذا الأمر يستثنى منه ثلاث أشخاص. الأول من كان عليه قضاء من رمضان سابق لا ينهى عن ذلك حتى قبل رمضان بيوم أو يومين. والثاني من كان يصوم صومه، يعني معتاد على أيام معينة يصومها، فصادف هذا اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين، كالاثنين والخميس. الأمر الثالث من نذر أن يصوم قبل رمضان بيوم، فنقول له يجوز لك أن تصوم. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. من نذر يجب شيخانه. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ، الأخت السائلة أم سعيد من رأس الخيمة تقول بأنها تعمل وتخرج من بيتها للعمل، فرأت امرأة تخرج من بيتها مع رجل غريب عنها، فهي تقول: أخاف إن صحتها من ردة فعلها، فهل أكون آثمة وأدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الساكت عن الحق شيطان أخرس، نفع الله بكم؟ نعم، الحمد لله. أنبأ الأخير، لأنه نسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصح، لأن هذا ليس بحديث. طيب. الساكت عن الحق شيطان أخرس ليس بحديث، ولكن يؤثر أثر عن بعض السلف عليهم رحمة الله. ولو كنت سكت لكنت شيطانا أخرس عند بعض السلف. فأقول ومعناه صحيح، لا يجوز السكوت عن الحق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهنا يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بيده إذا كان له صلاحية وسلطة، فإذا لم يستطع أو بلسانه. متى يسقط الإنكار عن الإنسان باللسان؟ إذا خشي ضرر، خشي فتنة، يعني هدد بالقتل، هدد بالسجن، أو يتضرر أهله، فهنا نقول له: لا تنكر بلسانك، إنما أنكر بيدك، أنكر بقلبك، لأن ذلك أضعف الإيمان. فنقول: هذه الأخت تستطيع أن تنكر بلسانها ويجب عليها، وردة فعلها ليس بعذر شرعي في ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيجب عليها ذلك. فإن تمادت فلتسلك طريقا آخر، وسيأتي الكلام عليه إن حصل، إن شاء الله لا يحصل هذا. إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ، لها سؤال ثاني، تقول بأنها اشترت سيارة عن طريق البنك وكانت المعاملة معاملة ربوية، فهي الآن تسأل: هل هناك طريق للتوبة وهل لها أن تتوب، نفع الله بكم؟ نعم، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا يدل على أن الربا ذنب كبير جدا، توعد الله عليه بالخلود في النار، ولا يجوز للإنسان أن يدخل إلى الربا مهما كان حاله ومهما كانت ظروفه. فالربا حرب لله والرسول، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والأحاديث في الزجر عن الربا كثيرة جدا، وهو من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الكبائر السبع، وذكر منها أكل الربا. فالربا من الكبائر لا شك، والإنسان إذا وقع فيه وهو يعرف أنه معصية فقد وقع في كبيرة، عليه أن يبادر إلى التوبة، وباب التوبة مفتوح لا يغلق، ولا يعود لمثل هذا الأمر، وليبذل قصارى وسعه في التخلص من هذا الأمر بأي طريقة استطاعها. ثم بعد ذلك إن بذل وسعه واجتهد وتاب توبة نصوحا والسيارة عنده فليمسكها، لا ضرر عليه بعد توبته وبذله ما استطاع، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ، الأخ أبو أحمد بن العيل يقول بأن له أخ صغير كان عمره 17 سنة، وعمل حادثا بالسيارة ومات الطفلة كانت مع أمها، فيقول: هل تجب عليه الكفارة في هذا الباب؟ وإذا صام الشهرين المتتابعين وطرأ عليه طارئ كسفر أو مرض أو ما شابه ذلك، هل له أن يأتي بالصيام ثم بعد ذلك يتابع الحمد لله؟ الله بكم. من بلغ هذا العمر فإنه مكلف وليس بقاصر. نعم. وإذا كان مكلفا فيؤمر بما جاء به الشرع. فهذا الأخ لا تسقط عنه الكفارة بحال من الأحوال، يعني يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا انقطع التتابع لعذر شرعي فهذا لا يؤثر. يعني مثلا جاء رمضان، جاء عيد فأفطر، سافر فأفطر، مريض فأفطر، هذا لا بأس. ولكن أن يتقصد السفر من أجل الإفطار هذا ما يجوز له، لا يبيح له الفطر هذا السفر. فنقول خلاصة جواب هذا الأخ أنه إن كان الانقطاع لعذر شرعي فهذا لا شيء عليه، وإن كان الانقطاع لغير عذر شرعي فعليه أن يستأنف الصوم من جديد. الله تعالى بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ، الأخت السائلة أم عبد العزيز من رأس الخيمة تسأل تقول: هل عدم تطبيق لأحكام التلاوة في قراءة القرآن أثناء الصلاة ينقص من أجر الصلاة نفع الله بكم؟ أحكام التجويد اختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ على قولين للعلماء، ولكن لو إنسان ما طبقها في صلاته هل صلاته صحيحة أم لا؟ وهل ينقص أجرها؟ صلاته صحيحة بالاتفاق. طيب. وأما هل ينقص أجره؟ لا أدري. وإن قلنا بالوجوب قد يقال بالنقصان، أما إذا قلنا بالاستحباب فلا ينقص البته. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ، سؤالها الثاني تقول: يعني إذا دخلت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، فهل تصلي تحية المسجد أو هل تؤجل تحية المسجد إلى بعد أداء الفريضة، أم أنها تكتفي بصلاة الفريضة نفع الله بها؟ الحمد لله، تكتفي بصلاة الفريضة، لأن المراد من تحية المسجد أن الإنسان لا يجلس قبل أن يصلي، فإن صادف صلاة فبها ونعمت، وإن لم يصادف فليصلي ركعتين. بارك الله فيكم. طيب شيخ، تقول أيضا: إذا دخلت إلى المسجد وكانت هناك حلقة علم، فهل لها أن تؤجل تحية المسجد إلى بعد انتهاء حلقة العلم، أم أنها يعني تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يعني تشارك في هذه الحلقة نفع الله بكم؟ نعم، لا يجوز لها أن تؤخر تحية المسجد، لأنه لا علم أعظم من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل رجل المسجد والنبي يخطب الجمعة والاستماع للجمعة واجب، فجلس فقال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وفي حديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا ينبغي، بل يجب عليها، عند قول بعض العلماء أنها لا يجب عليها أن تصلي ركعتين، وعند الجمهور سنة مؤكدة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. شيخ، سؤالها تقول، الذي الثالث تقول: بالنسبة لشعر المرأة المقصوص، هل يتن في التراب أم أنه يوضع في سلة المهملات نفع الله بكم؟ يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يدفن، يعني أعضاء الإنسان الذي كالأظافر والشعر تدفن، والأمر في هذا فيه سعة، فلو دفنتها طيب، ولو ألقتها في سلة المهملات فهذا الأمر أيضا يجوز، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ، سؤالها الرابع والأخير تقول: أحد أقاربها له دين في بنك ربوي، فهل يجوز لها أن تدفع عنه هذا الدين نفع الله بكم؟ الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الرجل تاب وأقلع وأناب وندم على فعله فليساعد، وأما إذا لم يتب وهذا ديدنه فهذا لا يساعد، لأن هذا ليس من الإحسان، إنما هو من الإساءة، لأن هذا الأمر يعني سيجعله يتمادى في هذا الشر، نسأل العافية لنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم. شيخ الأخت أم عائشة من الفجيرة تقول بأنها متزوجة لرجل من حوالي 35 سنة، وهذا الرجل لا يصلي بالذات الفجر والعشاء، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم له نفع الله بكم ولها أيضا؟ الحمد لله رب العالمين. أقول: ما دام هذا الرجل يخلط، يعني يصلي ولا يصلي، بعض الصلوات يصليها وبعض لا يصليها، فهو على شفا جرف نهار، على أمر كبير، حتى قال العلماء رحمهم الله كابن المبارك: من أخر صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفر، والأمر ليس بالهين. ولذلك صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان في مشكل آثار للطحاوي وهو في السلسلة الصحيحة، من حديث مسعود يقول عليه الصلاة والسلام: أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، يعني بعد ما مات وفي القبر، قال: فلم يزل يسأل ويدعو حتى جعل جلدة واحدة، قال: فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، جلدة واحدة، فلما أفاق وذهب ما به قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور. ليس يعني لم يصلي، لا صلى، ولكن واحدة فقط ما توضى فيها، فكيف الذي لا يصلي؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر: ليس بين المرء وبين الرجل وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرون شيئا، لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ولذلك قال الإمام يونس بن عبيد، قال: أما الصلاة فلم يختلفوا فيها، يعني على أنها كفر، وهذا مذهب جمهور السلف على أن تارك الصلاة كافر، ولكن من خلط فأمره أهون من ذلك، وهو على كما ذكرت على أمر عظيم وعلى خطر كبير، فليتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر. لذلك قال الله عز وجل لما سأل يسأل أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال كعب الأحبار وغيره قالوا كانوا ابن عباس يسمعون النداء إلى الجماعات فلا يجيبونها. فهذا الأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام توعد بالنار يعني بحرق بيوته لمن لا يصلي مع الجماعة، كيف بمن لا يصلي البته؟ فليتب إلى الله عز وجل. وهذه الأخت عليها يعني أن تكثر من النصح وأن تكثر من الدعاء وأن تدخل من له سلطة من صالح أهلها حتى يكلم هذا الرجل، وإلا فإذا تمادى وترك الصلاة بالكلية فلا ينبغي لها أن تبقى معه، بل بعض العلماء يقول لا يجوز لها أن تبقى معه لأنها لا تحل له، وأمر الدنيا يهون مقابل أمر الآخرة أمر الدين. فليتوب إلى الله عز وجل. وهذه الأخت عليها أن تعالج هذا الأخ بقدر وسعها وجهدها وتبذل ما تستطيع، فإذا أيست وترك الصلاة بالكلية فهذا يقول لها لا تبقي معه، فلا يحل لك عند كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أعزائنا المشاهدين، تتابعون برنامج التواصل بالحق والذي يأتيكم عبر قناة الشارقة الفضائية وأثير إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. وضيف حلقتنا لهذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، كما يمكنكم التواصل معنا وذلك عن طريق الهواتف التالية من داخل الدولة 6-0-1-6-0 ومن خارج الدولة بعد مفتاح الخط 6-0-1-6-1-6. ونستقبل عددا من المكالمات، ومعنا المكالمة الأولى من الأخ بلال من ألمانيا. الأخ بلال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال لو سمحت فضيلة الشيخ. تفضل يا بلال. أنا بموجب عملي يعني بموجب شغلي ما بقدر أنا صلي، بدي صلي يعني إن شاء الله ما بقدر صلي صلاة الصبح لا صلاة الصبح فيني صليها بوقتي، بس صلاة الظهر والعصر والمغرب ما فيني بوقتها. فيني إجمعهم كلهم عشية صليهم كلهم فرد مع بعض ولا ما فيني؟ يا بلال، ما معنى أنك ما تستطيع تصليها يعني في وقتها؟ يعني صلاة الصبح فيني صليها بوقتها قبل ما أروح للشغل. طيب، لكن صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب كون موجود بالشغل ما فيني صليهم. ما فيني لما أرجع للبيت صليهم كلهم جماعة. طيب، ما عندك خمس دقائق تصلي فيها في العمل؟ ما لا، مشان الطهارة وهيك حابب أن يكون متطهر بالبيت. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا، حياك الله. ومعنا اتصال آخر من الأخت أم محمد من السعودية. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل فضيلة الشيخ عن موضوع تخفيف الحاجب للمرأة. طيب، وعن موضوع الحداد، ماذا يستفيد المتوفي من الحداد يوم المرأة تحد عليه؟ إيش يستفيد هو المتوفي؟ طيب، المتوفى. طيب، وشكرا جزيلا وإياكم إن شاء الله وتسمعين الجواب. ومعنا اتصال ثالث من الأخت أم كريم من ألمانيا أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين إذا ممكن. تفضلي. بالنسبة لسماع الموسيقى، في أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن سماع الموسيقى حرام، فأرجو الإيضاح. طيب. والسؤال الثاني، ما معنى كلمة وجعلناكم أمة وسطى؟ طيب، وجزاكم الله كل خير وإياكم إن شاء الله. وهذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال آخر من الأخ سعيد من الدوحة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بغينا نسأل يا أخوي بالنسبة عن إيش حكم الميت إذا مات من قهر؟ لو مات من القهر؟ إيه نعم، يعني إيش يعني، هل ذنب يعني أو إيش حكمه يعني؟ ما فهمنا السؤال يا أخ سعيد. يا أخي، بالنسبة إلى يعني الموت لأسباب. طيب، في أحد يموت بسلاح، أحد يموت يعني الموت من قهر، يعني مات من ضيق، مات يعني من. طيب طيب، هو ما هو السؤال الآن؟ هل القهر من أسباب الوفاة؟ أيوة، يعني السبب يعني مات من زوجته، إذا واحد مات قهر من أخوه، يعني مثل هذا الشيخ. طيب تسمع إذا الشيخ عنده تعليق تسمع إن شاء الله. جزاكم الله خير وإياك إن شاء الله. ومعنا اتصال آخر من الأخت عزة من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة أخوي. أخفض صوت التلفاز قليلا يا أخت عزة. بعض الناس لا يعملون أفراحهم في محرم وصفر لاعتقادهم أن الزواج في هذه الأشهر قد يحدث لهم مصيبة، هل هذا صحيح؟ طيب. وسؤال ثاني، هل هذا الحديث صحيح؟ أعظم الناس بركة، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. والسؤال الثالث، إذا احتلمت المرأة وأرادت أن تتطهر وأرادت أن تتطهر من الحيض فبماذا تنويه؟ ولو سمحت يعني جاوبون كل على هذه الأسئلة لأن أنتم ما جاوبون على أسئلة كلها. طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نجيب على لا ما نستطيع. معنا آخر اتصال الأخت أمة الله من بريطانيا. الأخت أمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. حياكم الله. أنا كنت اتصلت مرة قبل أسبوعين. نعم أذكر أذكر. يا أنا نيابة عن صديقتي التي تعطى مال من من بريطانيا، هل تتصدق به أو لا؟ ايوه. طيب بعد ان مثلا تتنوب عنه وتعبانه مثلا تشتي الحل كيف تفعل كيف تسبب. لكن الشيخ اجابها يا اخت امه الله. يا اجابها ولا هو الحل تشتي كيف من الحلال حرام تصدق به ترده ولا عليه. طيب نعرض السؤال مره اخرى على الشيخ محمد غيث تسمعين الجواب. الف شكر. حياكم الله حياكم الله بارك الله فيكم. شيخ نجيب على الأسئلة التي كانت عندنا وهي متعلقة بالأخت أم عائشة من الفجيرة. تقول بالنسبة للأيام البيض، هل هي متعلقة بشهر معين أم أنها في كل شهر نفع الله بكم؟ الحمد لله، هي متعلقة بالشهر الذي يكون فيه قمر، فكل شهر فيه قمر ففيها أيام بيض، يعني الأيام التي يكون القمر فيها أبيضا. نعم. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. وهل هناك شهر ما فيه قمر؟ والله في الدنيا لا. نعم. كل الأشهر. بارك الله فيكم. شيخ سؤالها تقول بأن لها بنتا نذرت، تقول إذا أمي أنجبت بنتا أفعل كذا وكذا، فالأم أنجبت بنتا لكن هذه البنت ماتت، فهل يجب عليها أن توفي بنذرها نفع الله بها؟ نعم، ظاهر النذر نعم يجب عليها الوفاء به، وأما إن كانت نيتها أنها تبقى فهذه ليس عليها شيء، ولكن ظاهر النذر إن قالت ولدت، فإذا ولدت بنتا انتهى الأمر. فإذا قصدت أنها حية وما فرقت أو كان نذرها مطلقا فنقول يجب عليها، إذا كان نذرها مقيد بنيتها فنقول لا شيء عليها. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ الأخ خالد من عجمان يسأل عن حديث يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فيقول المرأة لو طلبت طلاقها لزواج زوجها من امرأة ثانية فهل تدخل في هذا الحديث نفع الله بكم؟ الحمد لله. وفي الحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نقول إذا تزوج عليها ولم تطق أن تبقى معه وطلبت منه الطلاق هل تدخل في هذا الحديث أو لا تدخل؟ الظاهر أنها لا تدخل البتة، لأن في الحديث من غير ما بأس، وبعض النساء لا تتحمل. نعم. فإذا لم تتحمل فلا هذا لك، وإن كان الأصل التعدد، يعني الأصل أن المرأة تصبر وهذا أمر مشروع والمرأة لا تعترض، ولكن بعض النساء نفوسها ضعيفة لا تتحمل، فإذا لم تتحمل وسأل زوجها الطلاق لا تدخل تحت هذا الحديث والله تعالى عنه. بشرط أنها ما تكون كارهة لحكم الله. لا لا، يعني ما أحد يكون حق الله عز وجل، ولكن النفس ضعيفة. والشبه نفع الله بكم. شيخ الأخ بلال من ألمانيا يسأل يقول بأنه بموجب عمله يصلي الفجر في وقتها في بيته، لكن الظهر والعصر والمغرب لا يستطيع أن يصليها في عمله في وقتها، فهل له أن يجمعها ويؤخر أداء الصلاة هذه في بيته في آخر الليل حتى يكون على طهارة جيدة وعلى إحسان نفع الله بكم؟ لا يجوز له ذلك. وتقدم قبل قليل كلام الإمام المبارك، من أخر صلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدرك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا الأمر ليس بالهين. فالتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها هذا لا يجوز. ولذلك قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز وغيره من العلماء أخروا المواقيت ولو كان تركا لكان كفرا، يعني أخروها عن وقتها. ولذلك قال العلماء باتفاقهم أنه لا يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلوات بغير عذر، ثم لا يجوز الجمع، واضح، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا ما يصلح. وهذا العمل إذا كان وضعه هكذا والأخ لم يستطع أن يؤدي عبادته فنقول له لا يجوز لك أن تعمل، فلا يجوز لك أن تقيم دنياك وتفسد آخرتك، والله الهادي والموفق. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ الأخت أم محمد من السعودية تسأل عن حكم تخفيف الحواجب. حكم تخفيف الحواجب بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن التي تخفف تسمى نامصة، والنامصة لعنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التمادي في هذا الأمر، لأن الرسول حتم المسألة فقال لعن الله النامصة والمتنمصة، فلا يجوز نتف شيء من شعر الحاجب. ومع ذلك يقول علماء لو أن شعرة كانت نازلة على العين فتؤذي العين هل تنتف؟ يقول لا، إنما فقط تقص قصا، أما نتفا فلا، لأن الرسول لعن التي تنتف شعر حواجبها، فهذا الأمر لا يجوز مغلق. وبعض النساء يريدن أن يخرجن بمظهر طيب، ليس عند الزوج، إنما الغالب عند النساء عند مثيلاتها، ماذا تفعل؟ تلون شعرها من فوق من تحت بلون الجلد حتى يبقى كالخيط. نقول هذا الأمر أيضا لا ينبغي فعله. لماذا؟ لأن هذا الأمر من فعل المومسات الفاجرات، فلا ينبغي للعفيفة. يسمى تشقير شيخ. نعم يسمى الآن تشقير. إذا كان تشقيرا كليا لا بأس، لونته كله لا بأس، أما تتركه خيطا لا، لأن هذا تشبب الفاجرات. والعفيفة تربأ بنفسها عن هذا الموطن، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخ. طيب لو قال قائل ما هي الحكمة من هذا المنع؟ نعم لو قال قائل ما هي الحكمة من هذا المنع؟ نعم الحكمة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال المغيرات لخلق الله للحسن. سبحان الله، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ سؤالها الثاني الأخت أم محمد من السعودية تقول بالنسبة للحداد، الميت ماذا يستفيد من حداد المرأة عليه بعد وفاته نفع الله بكم؟ الحداد يتعلق بالذي يحد فقط، أما الميت لا. يقول علماء قيام بحق الميت، وهذا قيام بحق الميت يتعلق بها ليس به، فهو أفضل إلى ما قدم. ولذلك الحداد يجوز للنساء فقط لمدة 3 أيام على غير الزوج. الشيخ والرجال لا يجوز حداد الرجال، لا يحد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. أما الرجال ليس في حقهم حداد ولا يجوز لهم ذلك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ الأخت أم كريم من ألمانيا تقول سمعت أحاديث، ولكن معذرة فضيلة الشيخ، أقول معنى الإحداد بعض الناس لا يفهم معناه. معنى الإحداث هو ترك ما كان مألوفا، يعني ترك الزينة، إنسان يحزن ويترك الزينة، يترك ما كان معتادا عليه من أموره من تجمل في الثياب أو في الزينة أو في الحلي أو في الكحل أو الحناء ونحو ذلك، هذا معناه. والخروج شيخ، هل المرأة لها أن تخرج مثل ما كانت تخرج من قبل؟ وفاة عدة الإحداد الوفاة هذا أمر آخر يتعلق بأحكام أخرى، لا يجوز لها أن تخرج بل تمكث في بيتها الذي كانت فيه. هذا الأمر لا يجوز لها إلا لحاجة أو ضرورة، يقول العلماء إلا لحاجة أو ضرورة، الضرورة مثل تحتاج إلى علاج فذهبت المستشفى يجوز لها. حاجة امرأة احتاجت إلى السوق ليس عندها أحد تذهب تشتري أوراقها، أو مدرسة وليس عندها دخل وإذا لم تذهب يموت أطفالها، نقول لها يجوز لك أن تذهبي تباشر العمل، هذا لحاجة وضرورة، مع ذلك لا يجوز والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ الأخت أم كريم من ألمانيا تسأل تقول بأن سمعت أحاديث فيها تحريم الموسيقى، فتقول نرجو الإيضاح، يعني هل تستطيع أن تذكر لها حكم الموسيقى مع الأدلة نفع الله بكم؟ نعم التفصيل أذكر حديثا واحدا فقط. طيب. وهو في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء الزنا والحرير والخمر والمعازف. تأمل هذا الحديث، قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، والذي يستحل حلالا حرام يكون حراما حراما. قال ما هي الأمور هذه؟ قال الحراء، الزنا، والخمر، والحرير، والمعازف. ما حكم المعازف؟ حكم البقية المذكورة. نعم. وهي الخمر، الحرير، والحرير، والزنا. والزنا. سبحان الله. فحكمها التحريم. وحديث تحريم المعازف كثيرة جدا، بل بعض العلماء ألف كتبا فيها. نعم. في كتحريم آلات الطرب وحديث المعازف في الميزان. فهذا الحديث كثير جدا، ونكتفيت بحديث واحد وهو ظاهر الدلالة، وظهور المعازف من أشراط الساعة. نسأل العافية والسلامة لنا ولجميع المسلمين. بارك الله فيكم شيخ. والأدلة في هذا 9 تقريبا ذكرها الشيخ ناصر. طيب شيخ، الأخ سعيد من الدوحة يسأل يقول الميت إذا مات من القهر، ماذا عندكم شيخ من تعليق؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، إذا اشتد الحزن بالإنسان ثم من شدة حزنه مات، الإنسان قد يموت كما قال بعضهم تعددت الأسباب والموت من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، وبعضهم يموت من كثرة الضحك. فهذا يرد، ما حكمه؟ نقول لم يرد في الأحاديث أنه وصف بأنه شهيد، ولكن إن كان حزنه على حق فنرجو له الخير، وإن كان حزنه على باطل فنرجو الله عز وجل أن يعفو عنه. وإذا مات الإنسان مسلما فعاقبته الله عز وجل، فالموت له أسباب، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع موتى المسلمين. بارك الله فيكم شيخ. بعض الناس يعني يموت إذا المنتخب خسر المباراة، هذا صحيح؟ طيب شيخ، أقصد عقول. أي والله، يعني تفصيلكم هذا جيد، لأنه من الناس من ربما إذا مات المغني الفلاني أو مات الممثل الفلاني أو خسر المنتخب في المباراة الختامية ربما يموت، فنسأل الله حسن الخاتمة. شيخ، الأخت عزة من دبي لها 3 أسئلة. تقول بعض الناس لا يقيمون أفراحهم في شهر محرم وصفر لاعتقادهم أن إقامة الفرح والعرس في هذه الأشهر يسبب مصيبة، فهل هذا الاعتقاد صحيح نفع الله؟ هذا الاعتقاد باطل. الشهور أيام الله كلها واحدة، ليس فيها تمايز، ولذلك كان بعض الناس يتشائمون من شوال، والجاهل الجاهلية كانوا لا يتزوجون في شوال، فكانت عائشة وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، سبحان الله، كانت يعني تتعالى على على على البقية، ليس باب التكبر. أي تقول يعني أيكن أحظى يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني هي أعلى درجة وأحظى النساء عند رسول الله، مع أنه تزوجها شوال، في شوال. فهذه الأمور لا تؤثر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا سفر، قال لا سفر. فالتشاؤم بسفر من أفعال الجاهلية، وهكذا محرم. فكل شهور، فكل أيام الله عز وجل كلها خير وكلها بركة وكلها سواء. ولذلك العلماء يقولون الأيام لا تؤثر، الأيام لا تؤثر، ومن علق نفسه بالأيام واعتقد هذا الاعتقاد فقد دخل في باب شرك أو باب بدعة، وهذا الأمر لا ينبغي للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. سؤالها الثاني تقول ما حال حديث أو ما صحة حديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة؟ حديث صحيح، ونطلب من جميع المسلمين يطبقوه. فإذا أرادت المرأة أن تحل بركة بسببها على أهلها وعلى زوجها فلتخفف من مؤونتها. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة أي من بركتها على أهلها وعلى زوجها تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. فنسأل الله أن يبارك في جميع نساء المسلمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث، وأجبنا هذا على الأسئلة الأولى، تقول إذا المرأة احتلمت وأرادت أن تتطهر من الحيض أو من الجنابة ماذا تنوي نفع الله بكم؟ تنوي رفع الحدث، ولكن النية يقول العلماء محلها القلب. كيف أقول؟ الصيام أضرب عليه مثلا، أن بعض الناس إذا أراد أن يصوم صلى التراويح فقال نويت أن أصوم يوم غدا لله عز وجل، ما هي النية؟ نقول النية محلها القلب. كيف تعرف أنك نويت الصيام؟ إذا علمت أن غدا رمضان وأردت الصيام فقد نويته، إذا علمت أن غدا من رمضان. هكذا إذا قام الإنسان وهو محتلم فدخل ليغتسل، ما نيته؟ لو سألته أين تذهب يقول اغتسل من الجنابة، ثم يحتاج إلى أن يتلفظ بها. وهكذا في أمور العادة، يعني في أمور الدنيا، كما أنك إذا ذهبت إلى الدكان لا تقول نويت أن أذهب إلى الدكان لأشتري الشيء الفلاني حتى أكل، هكذا لذلك الإنسان لو كلفناه يقول العلماء لو كلف الإنسان بأن يعمل أعمالا وهو مختار من غير نية لكلفناه بما لا يطاق. هل يستطيع إنسان أن يتحرك من غير نية؟ الإنسان إذا كان أوقات ما عنده نية يذهب ما يشعر بنفسه إلا استيقظ، يعني ما يشعر بنفسه إلا هو في مكان آخر لا يريده. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال النطق بالنية نقص في العقل والدين، قال نقص في الدين لأنه بدعة اتفاق الأئمة الأربعة هذا، وقال نقص في العقل لأنه بمنزلة رجل يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء، نويت رفع اللقمة أن أخذ لقمة فأرفعها إلى في فأمضغها ثم أبتلعها لكي أشبع، هذه منزلته حقيقية. فالنية محلها القلب، فإذا أراد الإنسان فعل شيء فقد نواه والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخنا أستاذكم في استقبال آخر دفعة من المكالمات، ومعنا الأخت أم خالد من الكويت. نعم الأخت أم خالد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بقيت أسأل تأخير صلاة الظهر بالنسبة يعني أنا أصلي في البيت قال لي لازم أخر يعني على الأقل 5 دقائق أو 10 دقائق بعد صلاة الظهر بعد الأذان. بعد الأذان أقصد. طيب فهل هذا صحيح لأن النار تتسعر بهالوقت هذا؟ طيب بالنسبة بقيت عندي سؤال ثاني، هل يقع طلاق الحامل إذا هي حامل وطلقها زوجها يقع الطلاق ولا لا؟ طيب وبقيت التشهد في الركعة الثانية هل لازم نقوله كله ولا يعني نص لغاية التشهد أشهد أن لا إله إلا الله؟ طيب آخر سؤال بس جزاك الله خير. بقيت سورة الكهف شنو الحكمة من أول مرة من سيدنا الخضر لما رد قال حق سيدنا موسى في أول شيء أردت أن أعيبها وبعدين قال أردنا بعدين قال أراد ربك ما أدري واضح؟ طيب واضح واضح بس إذا كلا تنوع الضمير في هذه الآية. طيب تسمعين الجواب. ومعنا اتصال آخر من الأخ خضر من ألمانيا. الأخ خضر السلام عليكم. ما أدري لعل المكالمة انقطعت. نأخذ اتصال آخر الأخ عمار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم يا عمار كيفك يا شيخ؟ حياك الله الحمد لله. أقول عندي سؤالين بطرحها عليك يا فضيلة الشيخ. والشيخ موجود تفضل. الله يستر عليك بياك. أقول السؤال الأول أنك يعني أخوانك يكونوا ما يصلون وهذا فكيف يعني تنصحهم تكون معهم في البيت نفسه؟ طيب هذا هو السؤال طال عمرك. طيب والسؤال الثاني يقول الزواج في شهر شعبان يقولون ما يصح وهذا فنبغى التوضيح طال عمره. طيب ان شاء الله تسمع الجواب. خير هذا البرنامج واياك يا عمار جزاك الله خيرا انت كذلك. ومعنا اتصال اخر وربما يكون اخيرا من الاخت ام محمد من الشارقه. نعم الاخت ام محمد. الو. نعم نعم تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل الشيخ عن الحكم الجوائز المالية اللي في البنك. طيب ما نوع البنك هذا يا عبد الله؟ البنوك اللي تمنح جوائز، البنوك الربوية اللي تمنح جائزة على الإيداعات المالية. نعم نعم واضح السؤال. شكرا حياك الله. والاتصال الأخير من الأخت أم محمد. أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للشعر للمرأة في الوجه يعني بخصوص شعر الشعر يعني لو شالت يعني تكبر حرام شعر الحواجب موش الحواجب الوجه والشنب لو كان عادي يعني بس مجرد ان يعني شيله. طيب السؤال الثاني بخصوص صلاة الاستخارة متى يكون الدعاء؟ طيب جزاك الله خير وياكم ان شاء الله وتسمعين الجواب. طيب معنا اتصال اخر من الاخت ام محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم محمد. لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الحج بدون محرم للمرأة. طيب. أنا من 3 سنوات مرضت مرض شديد ونويت الحج إذا شفاني الله عز وجل. طبعا أنا شفيت ولم يتواجد المحرم. المحرم. أيوة. فهل يجوز أن أحج مع رفقة صالحة؟ طيب. أو مع ابني الذي عمره 13 عاما ولم يبلغ بعد؟ طيب. أو هل يجوز أن ألتقي بأحد المحرمين في الديار المقدسة، يعني لا يرافقني في السفر وإنما ألتقي به هناك؟ طيب، السؤال واضح. هذا سؤال واحد. السؤال الثاني هو مرافقة المرأة العاملة السائق إلى العمل لمدة 20 أو 30 دقيقة، هل يكون حكمها حكم المرأة التي تختلي بالرجل دون محرم؟ يعني هي لوحدها معه في السيارة، لوحدها معه إلى العمل، تعرف. طيب. أنه أماكن العمل. طيب. طيب، واضح. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث والأخير. ابني يسأل، في حلقة ماضية حرمت مشاهدة المسلسلات الهادفة وغير الهادفة. يسأل عن أفلام كرتون، ما حكمها؟ طيب، تسمعين إن شاء الله. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. معنا آخر اتصال، الأخ عبد الكريم من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله حياك الله يا عبد الكريم. الله يسلمك. حياك. أسألك سؤالين والله. تفضل. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. طيب. وهل الدعاء فعلا هل يرد القضاء؟ طيب. سؤال ثاني إذا ممكن. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام 15 شعبان، يوم النصف. طيب. من شعبان. طيب. هل هذا صحيح أم حديث غير صحيح؟ طيب، إن شاء الله تسمع هذا لعله في الحلقة هذا في الحلقة القادمة. نفع الله بكم. شيخ، نجيب على ما عندنا من أسئلة ويا حبذا الإجابة باختصار، نفع الله بكم. شيخ، عندنا سؤال الأخت أمة الله من بريطانيا، باختصار مفاده امرأة الآن موجودة في بريطانيا وعندها أمراض كثيرة، أظن الروماتيزم وغيرها من الأمراض، فالحكومة هناك تعطيها مبلغ من المال في كل شهر تعيش به، فهل هذا المال الذي تأخذه من هذه الحكومة مال مباح؟ وهل يجوز لها أن تتصدق به؟ ماذا تفعل؟ نفع الله بكم. الحمد لله، كل ذلك يجوز لها. بارك الله فيكم. إذا تأخذ هذا المال وتتصدق به وتفعل به ما شاءت. بارك الله فيكم. هذا نفس جواب الشيخ في الحلقة الماضية. طيب شيخ، الأخت أم خالد من الكويت تسأل، تقول بالنسبة لتأخير صلاة الظهر 5 دقائق بعد الأذان، هل هذا صحيح؟ نفع الله بكم. أقول ما دام الوقت موجودا فلا يعد تأخيرا، إنما هو تأخير نسبي عن أول وقت. وقت الظهر يمتد من دخول وقته إلى دخول وقت العصر، وهو من يعني إمالة الشمس عن كبد السماء، الزوال إلى دخول وقت العصر، وهو حين يصير ضد الشيء مثله، هكذا يقول العلماء رحمهم الله. فإذا صلت في أول وقته يعني بعد الأذان مباشرة أو بعد ساعة أو نص ساعة، كل ذلك جائز والحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول، هل يقع طلاق الحامل؟ نعم يقع ولا شك. هنا خلاف أم بغير خلاف؟ لا أدري. بارك الله فيكم. بالنسبة أيضا لسؤالها، سؤالها الثالث تقول، بالنسبة للتشهد الأول، هل تأتي بالألفاظ كاملة، يعني التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاستعاذة بالله من 4، أم ماذا نفع الله بكم؟ الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني إلا في الاستعاذة من 4 لعموم الأدلة. ما هذا أولا؟ فالأدلة لم تأتي بالتفريق، هذا الأمر الأول. ولذلك الأمر الثاني، هناك دليل خاص وهو حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل، قالت كان يصلي 8 لا يجلس إلا في 8، فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي 9 ويجلس. ففيه أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في التشهد في غير الأخير. الأخير. ثم يدل لذلك أيضا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة من حديث مسعود قال، كنا لا ندري ماذا نقول إذا جلسنا في التشهد غير أن نسبح ربنا عز وجل ورثني عليه، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام علم جوامع الكلب وخواتمه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم في التشهد، هذا يقول في التشهد الأول، قال فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، ذكر التشهد، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو أعجبه إليه، هذا التشهد الأول. وهذا المذهب هو مذهب الشافعي وهو اختيار كثير من العلم أنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني استثنية الأربع. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. نعم. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. إذن شيخ تقول التحيات لله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تتخير من الدعاء ما شاء إن دعت وإلا لا بس. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ الأخ عمار أما حديث هنا يعني في حديث آخر كأنه جالس على الرطف في التشهد الأول هذا الحديث ضعيف جدا ضعفه الإمام النووي في الخلاصة وغيره من العلماء. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب شيخ بالنسبة للأخ عمار يسأل سؤالا يقول الرجل إذا كان يعيش مع إخوة له لا يصلون كيف يعاملهم باختصار نفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين. إذا كان إنسان في مكان لا يستطيع أن يخرج منه ومعه أناس لا يصلون ماذا يفعل؟ نقول اجتهد في نصحه ولا تكل فكلما ازدادوا عتوا ازددت أجرا ما شاء الله. والصبر مع الدعاء لهم والقلوب تلين بإذن الله عز وجل مع التوجه إلى الله عز وجل هذا ليس له إلا ذلك. بارك الله فيكم. شيخ سؤاله الثاني يقول يعني قال يقولون ما يصح الزواج في شعبان فهل هذا صحيح نفع الله بكم؟ نقول يصح الزواج في شعبان وفي غير شعبان وفي جميع الأيام. بارك الله فيكم. إذن نتزوج في شعبان. طيب الأخ عبد الله من عمان شيخ يقول ما حكم الجوائز المالية التي تكون في البنوك الربوية للمتعاملين نفع الله بكم؟ الحمد لله ما بني على باطل فهو باطل والله تعالى أعلم. إذن لا يجوز. لا يجوز. لا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ الأخ الأخت أم محمد بن الشارقة تسأل بالنسبة لشعر المرأة الذي يكون في وجهها كالشنب وغيره هل يجوز لها أن تأخذ إذا خرج منها؟ للمرأة شعر غير طبيعي فقال علماء كالنووي وابن حجر أنه يباح لها أن تزيله عن غير طبيعته أما إذا كان طبيعيا هذه لا تزيله الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ سؤالها الثاني الأخت أم محمد من الشارقة تسأل عن صلاة الاستخارة متى يكون فيها الدعاء قبل السلام أم بعد السلام نفع الله بكم؟ الحمد لله جمهور العلماء عليهم رحمة الله يرون أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام ويستدلون بظاهر الحديث. نعم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل وقال ثم للتراخي. وبعض العلماء يقول يدعو قبل أن يسلم والأمر فيه سعة ومذهب الجمهور أقرب للأدلة ولكن لو دعا الإنسان قبل السلام يجوز له ذلك والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. شيخ الأخت أم محمد تسأل تقول ما حكم أداء فريضة الحج بدون محرم؟ نعم فريضة الحج لا تؤدى بغير محرم قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والله عز وجل علق الحج وجعله فريضة لمن استطاع إليه سبيلا أما من لم يستطع إليه سبيلا فليس عليه بفريضة فلا يجوز له أن يفعل سنة وليس بواجب عليه ويرتكب محرم. وهناك حديث خاص وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تحج امرأة ولا تعتمر إلا ومعها ذو محرم حديث سلسلة صحيحة في المجلد السابع فيما أظن لا تحج امرأة ولا تعتمر إلا ومعها ذو محرم. ولا يقول أن قائل رفق آمنة نقول رفق الآمنة التي هي الآن موجودة كانت من قبل موجودة بل هي آمن بكثير يعني الصحابة رفقتهم لا شك أنها آمنة. نعم. ومع هذا قال النبي لنساء الصحابة هذا الأمر فما بارك بمن بعدهم والإنسان قد يتعرض خاصة هذا الزمن لأمور كثيرة. نعم. والله الهادي والموفق والمحرم يفعل ما لا يفعله غيره وإن كان من الرفقة الآمنة. طيب شيخ بالنسبة لولدها إذا كان عمره 13 سنة الجمهور يشترطون البلوغ وبعض العلماء قد يتساهل في المقارب. طيب هي أيضا تسأل تقول هل لها أن تسافر إلى الديار المقدسة كما تقول وتلتقي بمحرمها هناك؟ الحمد لله رب العالمين. العكس صحيح يعني لو سافر بها محرمها إلى هناك وتركها يجوز. نعم. أما هي تسافر محرمه هناك لا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني شيخ ما حكم خلوة المرأة بالسائق عند ذهابها إلى العمل لمدة 20 أو 30 دقيقة نفع الله بكم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء وقال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يدل على أن الخلوة بالنساء لا تجوز والله الموفق. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شيخ ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون للأطفال؟ نعم أفلام الكرتون للأطفال هل هي صور مخلوقات أو هي مثيلة؟ على هذا تنبني الفتوى. فإن كانت ليست صور مخلوقات ذوات أرواح فنقول يجوز وإلا فلا. وإلى هذا مال الشيخ محمد الصالح عثيمين عليه رحمة الله إلى الجواز والله العظيم. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. شيخ الأخ عبد الكريم من سوريا يسأل يقول حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، هل فعلا الدعاء يرد القضاء نفع الله بكم؟ نعم حديث صحيح، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. لماذا؟ لأن هذا القضاء معلق كما في الحديث الآخر، من أراد أن ينسأ له في أجله ذكر فيه قال فليصل رحمه ويبسط له في رزقه. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أمر وهو قال استعيذوا بالله من شر القضاء. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام وذلك البخاري بوب على هذا بابا وذكر تحته حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. نعم. والناس يقرؤون بالليل والنهار قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهنا لا شك أنها فيه، فالدعاء القضاء يرد. لماذا؟ لأن هذا القضاء علق بسبب، يعني إذا فعل هذا الأمر الإنسان سيرد عنه، إذا ما فعل لا يرد. هكذا هذا معنى هذا الأمر، لأن القضاء قضاءان يقول العلماء، قضاء معلق وقضاء حتمي لا يغير، فالقضاء المعلق يرد. ولذلك يعني في أحاديث كثيرة أن الدعاء القضاء والدعاء يتعالجان فيرد الدعاء القضاء والله الموفق. بارك الله فيك. أما هنا حديث لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف به، هذا كلام منكر باطل يرد ترده النصوص الشرعية. ولذلك مطلوب من المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من رد القضاء السيء. نعم. هذا الذي ينسب للإمام أحمد كلام باطل لا يصح، منكر مخالف للشرع. بارك الله فيكم. شيخ جاءنا سؤال من ألمانيا بالواسطة، يقول رجل يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصلي، لا يستطيع أن يصلي، يتكاسل عن الصلاة، فهل هذا صحيح أو هل هذا القول منه صحيح نفع الله بكم؟ نعم الحمد لله رب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب فيه الإيمان والأعمال فيها الصلاة ونحو ذلك. ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأهم ركن بعد التوحيد الصلاة. نعم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال ابن مسعود لا دين لمن ترك الصلاة. فهنا الأمر ليس بالهين، جمهور السلف كما تقدم معنا أنهم يرون أن تارك الصلاة كافر، يعني نقض إسلامه بتركه للصلاة. نعم. والنصوص في ذلك كثيرة. هذا قول يعني بعض علماء، قول جمهور السلف، وبعض العلماء لا يكفره، يعني من شهد شهادتين ونطق لا يكفرونه، وهذا جمهور المتأخرين من العلماء عليهم رحمة مع الله مع إقرارهم بفسقه وفجوره لا شك وأنه يقتل، ولكن من كفره قال يقتل حدا، ومن لم يكفره قال يقتل ردة، ومن لم يكفره قال يقتل حدا. المسألة فيها، ولكن هذا الفعل يعني لو كان إيمانه صادقا لدفعه إلى العمل، نسأل عز وجل أن يوفقه وأن يحسن إيمانه. اللهم آمين، نفع الله بكم. شيخ معك دقيقتين للقصة التي ذكرتها، في أسئلة؟ لا ما في أسئلة الحمد لله. القصة أقول ليست مني ولكن من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان ينبغي له أن يطلب المعالي في كل حياته. يقول أبو موسى، وهذه القصة حديث في السلسلة الصحيحة من الجزء الأول، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو موسى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر على أعرابي فأكرمه هذا الأعرابي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأتنا، وفي رواية قاله تعاهدنا. فجاء إليه الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول سل حاجتك، والرسول كان إذا أكرم بأضعاف. نعم عليه الصلاة والسلام. فقال سل حاجتك، قال ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، هذه همة ولكنها عالية، همة الدنيا دنيا. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من التي من مصر، نعم من مصر، خرج ببني إسرائيل من مصر، قال أضلوا الطريق. فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم نحن نحدثك بهذا، إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ من الله علينا عهدا ألا نخرج إلا ونحمل عظامه معنا. قال أين قبره؟ قال لا ندري إلا عجوز من بني إسرائيل تعرف هذا القبر. فذهب إليها فقالت دليني على قبر يوسف، فأبت. فقالت إلا أن تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، أن أعطيها حكمها. قال فأعطاها. فذهبت بهم إلى بحيرة مستنقع، قالت فأزيحوا الماء ثم احفروا، فحفروا فاستقلوا عظامه. قال فأضاء لهم الطريق. فالإنسان ينبغي له في حياته كلها أن تكون همته عالية، يطلب المعالي في جميع أموره. بهذا الإنسان يعني كما ذكرت في البداية أن طلب العلم وكذا، الإنسان يعني همته دائم عالية، يطلب المعالي في كل حياته. هكذا كانت حياة النبي وحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بارك الله فيكم وفي علمكم إكفي. ونفع بكم الإسلام. نسأل الله يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين الخير ويجزيكم خيرا. آمين. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. فضيلة الشيخ محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، جزاكم الله خيرا على حضوركم معنا وعلى هذه الدرر التي أمتعتمونا بها، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم في يوم تعز فيه الحسنات. وأما أنتم أعزائنا المشاهدين، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن استماعكم ومشاركاتكم. أترككم في حفظ الله ورعايته، وتقبلوا تحياتي محدثكم مضاح الشعبي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.